مبني على الياء في محل نصب. ولا صدر معطوف وكررت اللام، فيصح في صدر ما سيأتي ذكره. ها نعم. وقال الآخر: يحشر الناس لا بنين ولا آباء إلا وقد عنتهم شؤون. يحشر الناس لا بنين ولا آباء إلا وقد عنتهم شؤون. فقوله لا بنين مبني على الياء في محل نصب اسم لا النافية للجنس. ولا آباء يصح أيضا البناء على الفعل في محل نصب. يحشر الناس لا بنين ولا آ، هذا عجز صدر البيت، باء إلا وقد عنتهم شؤون. أعرض البيت إن الشباب بالذات نعم يقال ملحق شيخ ليقال جمع من الشباب للذات هو هو إعراب إعراب جمع ثاني مفرده لذة لذة فالتاء ثابتة فيه فلذات لكن التاء للتأنيث فهو ملحق فهو موضوع ثاني زيد فيه ألف التاء. نعم. قال إن الشباب إن أداة حرف نصب وتوكيد. نعم. الشباب اسم إن منصوب على تصبيه الفتحة الذي اسم موصول بمنع السكون لا محل نعت للشباب. طيب مجد خبر مقدم وعواقبه مبتدأ مؤخر وهو مضاف لها مضاف إليه. نعم. طيب صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. مجد عواقبه صلة الموصول من محل الإعراب. والعائد هو لها عواقبه الذي عواقبه ها الذي. نعم. إن الشباب الذي مجد مجد عواقبه هو فيه جرم جرم تعلق به ماذا؟ في مجد تعلق به نلذ فيه نلذ فيه. نعم زيد لأنه مجد من المصدر مش المصدر لكن هنا فيه المعنى اسم مفعول ها شيخ مصدر مؤول من اسم مفعول احنا فيه بلد فيه جار ومجرور يتعلق بين نزله المشتق اللي بعده يعني هو متعلق بمشتق لكن السياق يدل عليه ما يتعلق بمجد وان كان مجد مشتق. مجد عواقبه اي عواقبه عباره عن مجد يعني ممجده يعني ممجده هو مصدر بمعنى اسم مفعول لكن يتعلق هنا بنلذ هو المشتق هنا هنا المتعلق به معناه يدل يعني نلذ اي فيه ايوه نلذ في المضارع مرفوع على المتوافع الضم وفعيله ضمير مستتر وجوبا تقديره ونحن أيوة. ولا الواو العاطفه لا نافيه للجنس بالذات لا مبني على الكسر أي أو على الفتح أو على التنوين المكسور أقوال الثلاث في محلي في محلي نصب أيوة. لأن جمع النساء نعم. الشيبي جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا نعم زين خبر إما ورق فيه نلذ جملة فعلية نلذ فيه إن الشباب فيه نلذ إن الشباب الذي مجده عواقبه فيه نلذ واضح هذا هو يصح أن نقول إن الشباب فيه نلذ إن الشباب الذي مجد عواقبه على حذف هذه الذي مجد عواقبه لا يا شيخ أنت عارف بكل الجملة ليش إذا حذفت تغير المعنى إن الشباب قصدي شيخ الواسخ إذا دخل عليه مبتدأ وخبر تكون جملة مفيدة كيف؟ تكون جملة مفيدة. إن الشباب هنا إذا حذفنا الذي مجده عواقبه نقول إن الشباب فيه نلذ يصح يصح إيه مش لا يصح من الذي يمنع إيه من الذي يمنع أسأل شيء إيه يصح لا لأنه إذا قلت فيه الخبر هنا الآن خبر أين هو خبر إيش إن أنت استشكل عليك فيه نلذ كونه خبر صح

وأعطي لا وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها، فتقول ألا رجل قائم، وألا غلام رجل قائم، وألا طالعا جبلا ظاهر. وحكم ظاهر ظاهر قائم ظاهر نعم. وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمها قبل دخولها، يعني همزة الاستفهام لا تمنع فيها شيء ولا تغير نعم. وهكذا أطلق المصنف رحمه الله تعالى هنا وفي كل ذلك تفصيل نعم. وهو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما ذكر من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء. هذا إذا كان الاستفهام للتوبيخ أو الاستفهام عن النفي، يعني طلب العلم بالشيء نعم. فمثال التوبيخ قولك ألا رجوع وقد شبت، ومنه قوله ألا الرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم. من يعني نعم ألا ألا بالسفهم همزة بالسفهم لا محل نعم لا محل لا تعمل على تعمل على إنه نفي نجس الرواء الرواء منصوب على مبني على فتح اسم لا اسم لا نعم لمن لام حرف حرف جر نعم المجر متعلقان متعلقان بالأوراء بخبر لا خبر لا ولت من يعني من هو اسم موصول مبني على السكون محل جر بحرف الجر لا واضح ولت شبيبته ولا ولا في الماضي والتاء والتاء فعل للتأنيث التأنيث شبيبته شبيبة شبيبته الفعل يحتاج إلى فاء فعل ولا مرفوع لا تضمه ومضاف لا مضاف إليه وولت شبيبته صيغة الموصول لا محل لها من الأعراب والعائد هو الهاء لمن ولت شبيبته هو والخبر الجر المجرور تعرف من المحذوف خبر لا ألا لا رعواء لمن ولت شبيبته وآذنت وهو حرفة آذن في الماء آذن في الماضي والتالي التالث بمشيب بمشيب جر مجرور تعلق بآذنت نعم بعد ظرف ظرف منصوب وهو مضاف الهاء هاء فعل ضاف إليه مضاف إليه هرم هرم وآذنت بمشيب بعده هرم بعده هذا الظرف هذا في محل رفع خبر الظرف هذا منصوب تعليق من هذا خبر مقدم وهرم مبتدأ هرم مبتدأ نعم واضح مبتدأ مؤخر نعم وآذنت الفاعل يعني يعود على شبيبته ولت شبيبته وآذنت شبيبته بمشيب بعده هرم نعم ومثاله ومثال الاستفهام عن النفي قولك ألا رجل قائم ألا رجل قائم ومنه قوله ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي أعرف الألف للاستفهام الهمزة للاستفهام الهمزة للاستفهام لا لنفي التي لنفي الجنس والاستفهام عن النفي نعم اصطبار اسمها مبني اسمها مبني على الفتح والخبر محذوف تقديره موجود لسلمى جار ومجرور طيب أم طيب ليش ليش تقديره موجود ليش لسلمى لماذا ليس هي الاستبارة موجود لسلمى طيب إذا قلنا لا استبارة لسلمى يصح ويكون جار مجرور تعرف بمحذوف يصح جار مجرور تعرف بمحذوف خبر خبر لا هذا يصح ماذا عرف شبه الدين كان متعلق بمحذوف. ايش قال؟ قال جار مجرور متعلق بمحذوف. متعلق بمحذوف خبر لا. ها نعم خبر. هذا هو هذا هو متعلق بمحذوف خبر لا. ام عاطفه. نعم ام عاطفه لها جار ومجرور خبر مقدم. خبر مقدم جلد مبتدا مؤخر. جيد. اذا ضرب لما يستقبل من الزمان. نعم. تضمن معنى الشرط خافض جواب. جيد. ألاقي في فعل مضارع. والياء الياء فاعل. لا لا ألاقي أنا. يلاقى يلاقي. علامة رفع الضمة على الياء. مناعة الاستثقال والفاعل المستتر وجوبا تقديره أنا. إذا ألاقي الذي. الذي اسم موصول مفعول به. جيد. لاقاه في الماضي. لاقاه في الماضي. والها فاعل. لا مفعول به. ويتصل به أضف معه. وأمثال فاعل. أمثال فاعل. أمثال فاعل. وهو مضاف إليه مضاف إليه. مضاف إليه ولاقاه والجملة سيأتي الموصول لمها لم يرى. والعائد هو الها الذي لاقاه. واضح. وصل. وإذا قصد بألا التمني فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام وعليه يتمشى إطلاق المصنف. يعني إطلاق المصنف كما قال المصنف وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام هو أطلق. والشارح جعل هذا مذهب المازني. ومذهب سيبويه أنه ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم ولا يجوز إلغاؤها ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء. يبقى عملها في الاسم زيد و في الاسم ولا يجوز إلغاؤها ولا يجوز إلغاؤها. نعم ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء. يعني لا يجوز لا الوصف والرفع والعطف بالرفع هذا لا يكون مراعاة للابتداء. زيد. ومن استعمالها للتمني قولهم ألا ماء ماء باردا. نعم. وقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت ما أثأت يد الغافلات. يعني أفسدت. ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب أي رأب الصدع هو أصلحه هو يعني أقامه ما أفسدت يد الغفلات. نعم هل الاستفهام لا لا نفي للجنس عمره مرجع للتحكيم عن النصب ولا في الماضي مدن على الظلم المقدرة للمحلف من أنت والتعبن وفائل وظلم مستثير استطاع هو الفائل فلا ولا استطاع رجوعه هنا إفعال ألا عمر ولا هو فاعل المستتر هو يرجع إلى عمر. نعم ألا عمر ولا العمر أيوة استطاع مبتدأ مؤخر أو خبر مؤخر مرفوع على رفع الضم ليش ليش ألا عمر ولا رجوعه مستطاع رجوعه مستطاع خبر مقدم. نعم رجوعه ورجوعه ابتدى مؤخر وهم ضبها مضيلي فيرقب الفاء السببية يرقى فعل ما مضارع من السوء رجوعه كيف عرفت رجوعه ابتدى مؤخر جيد. نعم الفاء السببية يرقب فعل مضارع من السوء بأن المرة وجوبة تصبح الفتح ما اسمه السوء مبني السكون ليش وجوبة لأنه جاء بعد ماذا مضارع وجوبة لأنه جاء بعده إيه والفاء سبقت به تمني ألا ما اسم موصول فاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو ما اسم موصول مبني السكون في محل نصب مفعول به الياء إيه أثأت أثأت أثأت في الماضي مبني التاء التأنيث يدو فاعل ومضاف غافلات مضافين والجملة أثأت صلت موصول محل لأنه العائد هو ما أثأت يد الغفلات ما أثأت يعني التأنيث

اقرأ شو عندك هنا. قال وذكر في هذا البيت أن لدى الاستكار لا يجوز في المعطوف فيما جاز في النحو المفصول، وقد تقدم في البيت الذي قبل لا يجوز في الرفع والنصب ولا يجوز في البناء فتقول أرى أي نعم. والأخفش أجاز البناء من باب أنه قدر لا، يعني التقدير أنه قال لا رجل ولا امرأة في الدار فحذف لا، قال ولا رجل، قال لا رجل وامرأة، خلاف على ما عليه جمهور النحاة. نعم. وضع جماعة الأجرومية الآن.